بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كان موقفنا في الكلام على آيات الصيام عند قول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وكان فيه الإشارة إلى بعض ما يقترن مع الصيام من العبادات الأخرى، وهو أحد موضوعات هذه الآيات. قلنا إنه بقي موضوع ثالث متعلق بهذه الآيات، وهو المفطرات التي يجب على الصائم أن يجتنبها، وهي المذكورة المبينة بيانا مفصلا شافيا في الآية الخامسة من هذه الآيات، وهي قول الله جل وعز: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم وهن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فاشتملت هذه الآية على مطلبين مهمين: الأول هو بيان وقت الصيام في النهار، تحديد الوقت الذي يجب فيه الإمساك، والثاني هو بيان ما يجب الإمساك عنه. أما بيان ما يجب الإمساك عنه، فقد بينت الآية أن الأشياء الأصول التي هي مفطرات الصائم والتي يجب على الصائم أن يجتنبها حتى يصح صومه، الأصول منها هي ثلاثة أشياء: الجماع والأكل والشرب. أما الجماع ففي قول الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فهو مفهم أنه في أثناء الصيام لا يباح ذلك، فهو مفطر من المفطرات. والثاني والثالث هو الأكل والشرب، وذلك في قول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وحتى هذه عملها هو الغاية، فهي مبينة أن غاية الإذن بالأكل والشرب تستمر إلى أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذا تبين الخيط الأسود من الخيط الأبيض من الفجر، وهذا معناها الفجر الصادق هو كناية عن الفجر الصادق، فقد انتهى وقت الإذن بالأكل والشرب والرفث. وإذا انتهى وقت الإذن بالأكل والشرب والرفث فقد دخل وقت المنع، وهذا يعني أنه إذا طلع الفجر الصادق فقد حرم على الصائم هذه الأشياء الثلاثة. وتحريم هذه الأشياء الثلاثة على الصائم الذي هي الأكل والشرب والجماع، تحريمها أجمع عليه المسلمون كافة، لا يعلم عن أحد من المسلمين الخلاف فيها. فكون هذه الأشياء الثلاثة مفطرات للصائم، هذه ثبتت بالكتاب والسنة والإجماع، وهي أصول المفطرات. ولا يثبت التفطير لأي شيء من الأشياء الأخرى إلا لهذه الأشياء الثلاثة أو ما كان في معناها. لا يثبت التفطير لأي شيء من الأشياء التي يباشرها الإنسان سواء أكلا أو غيره، بإدخال أو بإخراج، إلا لهذه الأشياء الثلاثة أو ما كان في معناها، ويضاف إليها شيء رابع بيّنته سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو القيء عمدا. هذه الأربعة أشياء فقط هي المفطرات: الأكل والشرب والجماع وما كان في معنى هذه الأشياء الثلاثة، مع القيء عمدا الذي دل عليه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من استقاء فقد أفطر، ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه، وهو في السنن عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صحيحا عنه. وإذا ضبطت هذه الأشياء المفطرات بهذه الصورة فإنه يسهل حفظها ويسهل ضبطها، لأن الأشياء التي يتكلم الناس عن حكمها في التفطير سواء الأشياء المعروفة في القديم أو الأشياء التي حدثت الآن، الأشياء الجديدة التي صار الناس يتعاطاها، الكلام فيها كثير جدا ومنتشر. لكن إذا عرف الإنسان أن مدارها على هذه الأربعة أشياء ثم يلحق بها ما كان في معناها فإنه يسهل عليه ضبطها. إذن الكتاب والسنة وإجماع المسلمين دل على أن المفطرات هي هذه الثلاث أشياء، وهي الأكل والشرب والجماع، ويلحق بها ما كان في معناها، والقيء دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الجملة هي أصل هذا الباب التي إذا ضبطها الإنسان فقد أحكم مجامع هذا الباب. المفطرات بالكتاب والسنة والإجماع هي الأكل والشرب والجماع، وأضيف إليها بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القيء عمدا. أما الجماع فكما ذكرت، قال الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وهذا قال الله عز وجل ليلة الصيام ليبين أن ما كان ثبت أولا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من تحريم الرفث ليلة الصيام بعد النوم كان على هذا الحال الحكم أولا ثم نسخ، وإليه الإشارة بقول الله عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم في بعض الأقوال. فإنه تقدم معنا أن قول الله عز وجل كتب عليكم الصيام كما كتب، هذه الكاف تشبيه، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ما وجه تشبيه الصيام الذي كتب علينا بالصيام الذي كتب على الذين من قبلنا؟ للمفسرين فيها أقوال، منها أنه تشبيه في الصفة، يعني كتب عليكم الصيام على الصفة التي كتبت على من تقدم من قبلكم. والذين تقدم من قبلنا مضى معنا أنهم كان إذا وجب الصيام على الواحد منهم يصوم، إذا غربت الشمس أبيح له الفطر والجماع، لكن بشرط، وهو أن يأكل ويشرب ويباشر قبل أن ينام. إذا نام حرم عليه هذه الأشياء، ويجب عليه أن يبقى ممسكا إلى المغرب من غد. ثم إن هذا نسخ لما كما ذكرنا القصة، لما جاء بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من عمله في مزرعته تعبا، وذهبت امرأته لتحضر له عشاء فوجدته قد نام، فقالت: تعسل لك. فلما أصبح الرجل وأصبح صائما وعمله مجهد لم يستطع، فأغمي عليه من وسط النهر، فنزلت الرخصة، نزل قول الله جل وعز: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فأذن الله عز وجل للمسلم أن يأكل ويشرب ليلة الصيام كلها، ليلة الصيام كلها يعني من المغرب إلى طلوع الفجر، إلى أن يطلع الفجر الصادق. هذه الفترة كلها يجوز للإنسان أن يفعل فيها المباحات الأصلية التي تحرم أثناء الصيام من أكل وشرب وجماع وغيرها، ولا يحرم عليه منها شيء حتى يطلع عليه الفجر الصادق، سواء نام قبل ذلك أو لم ينم. وهذا ترخيص من الله عز وجل وتسهيل على الناس، خالقه من الأحكام التي كانت مشروعة على من قبلنا، فيها نوع من التشديد، فيها نوع من الضيق، ثم يسره الله عز وجل على هذه الأمة، وهو بعض من قول الله عز وجل: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وبقول الله عز وجل في آية الصيام نفسها شهر رمضان في آخرها يقول الله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهو تسهيل من الله عز وجل أن المحرمات هذه، أن المفطرات هذه لا يمتنع منها الصائم إلا في نهار رمضان، أما قبل ذلك في ليل الصيام فلا يحرم عليه ذلك. وفي قول الله عز وجل ليلة الصيام، والليلة كما ذكرت تستمر من غروب الشمس، من لحظة ما تغرب الشمس إلى أن يطلع الفجر الصادق، أخذ منها العلماء حكما مهما يحتاج إليه كثير من الناس، وهو أن الإنسان إذا أصبح في نهار رمضان جنوبا قبل أن يغتسل، وكذلك المرأة إذا أصبحت غير مغتسلة فإن صومه صحيح، لأن بعض الناس يسأل عنه ويكثر السؤال عنه إذا أصبح جنوبا قبل أن يغتسل هل صيامه صحيح أو لا، ومن الناس من يظن أن صومه لا يصح حتى يغتسل قبل طلوع الفجر، وهذا غير صحيح، بل هذه الآية تدل على أن صومه صحيح ما دام أنه أمسك عن ذلك قبل طلوع الفجر. ووجه الدلالة فيها أن الله عز وجل أذن في هذه الأمور إلى أن يطلع الفجر الصادق، ومعناه أن الإنسان قبل أن يطلع الفجر الصادق بلحظة أو لحظتين قد يأتي أهله، وهذا يقتضي أنه سيصبح جنوبا، ومع ذلك أباحه الله عز وجل. فالآية دلت بدلالة الإشارة على أن الإنسان إذا أصبح جنبا فإن صومه صحيح ولا شيء عليه، يغتسل ويصلي صلاته ولا شيء عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا من قول الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وعلماء الأصول يسمونه دلالة الإشارة، يعني أن تدل الآية على معنى لم تسق بالأصالة لبيانه، لكنه يؤخذ منه بطريق اللازم، والمعلوم أن لازم الحق لا يكون إلا حقا. وإذا ثبت تحريم أن يأتي الرجل أهله في نهار رمضان، والشرع مبني على العلل والمعاني والأحكام، فوجب أن يكون ما كان في معنى هذا، كل ما كان في معنى هذا العمل وهو مباشرة الرجل أهله فإنه يأخذ حكمه. والمعنى الذي في إتيان الرجل أهله هو قضاء الإنسان شهوته ووطره، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: قال يدع طعامه، كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. قال الله تعالى بعد ذلك: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله، وشهوته من أجله أي وشهوته إلى النساء، يدعها طاعة لله عز وجل. فهذا يدل على أن ما كان في هذا المعنى فإنه مثله. ومن ذلك تعمد إخراج هذه الشهوة بغير جماع، إما بالاستمناء باليد أو بغير ذلك، فإنه على الصحيح من أقوال أهل العلم مفطر من المفطرات، ومن فعله عامدا فإنه آثم إثم منتهك حرمة الصوم، وقد وجب عليه قضاء ذلك اليوم على أصح القولين في القضاء. وسبب ذلك أنه لا فرق بين هذا وهذا في كل وافي، أن كل واحد منهما قد قضى شهوته ووطره. أفتى بعض العلماء وانتصر إلى عدم وجوب القضاء كالشوكاني رحمه الله والشيخ مقبل عليهما رحمة الله، لكن الصحيح جزما أنها من المفطرات، وقد حكى فيه ابن قدامة الموفق ابن قدامة في المغني رحمه الله الإجماع، قال: لا نعلم فيه خلافا، يعني لا يعلم خلاف بين العلماء ممن تقدم في أن إخراج الشهوة بأي طريق كان بالجماع أو بغيره مما كان في معنى فإنه مفطر من المفطرات، لا يجوز للمسلم أن يتقاضى، لا يجوز للمسلم أن يتعاطى. لكن الفرق بينهما أن المجامع عامدا تلزمه الكفارة، كما ثبتت بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مع الإثم ووجوب القضاء يزيد عليه شيء ثالث، وهو وجوب الكفارة في حقه بأن يكفر بصيام شهرين متتابعين أو بإطعام 60 مسكينا أو بعتق رقبة إن وجده. أما غيره من منتهك حرمة الشهر باستمناء أو بأكل أو بشرب متعمدين، ذهب بعض العلماء إلى أن الكفارة في حقهم واجبة، والأصح خلافه، وأن الكفارة لا تجب لأن الأصل عدم وجوبها، ولم تدل سنة النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب الكفارة إلا في من تعمد إتيان أهله. أما من عدا ذلك ممن تعمد الصوم، ممن تعمد الفطر بغير الجماع مما كان في معناه أو من غير ذلك من المفطرات، فمع أنه ارتكب إثما عظيما عند الله عز وجل وقد انتهك حرمة الشهر، ولن يعوض ذلك اليوم الذي أفطره ولو صام الدهر كله، لكن مع ذلك لا تجب عليه الكفارة، فإن الواجبات لا تلزم الإنسان إلا بشرع، ودين الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لم تثبت الكفارة إلا في هذا الشيء المخصوص الذي هو إتيان الرجل أهله، ما عدا مع كونه جرما وإثما عظيما وانتهاك حرمة الشهر انتهاكا مبينا، إلا أن أرجح القولين عند العلماء أنه لا يلزمه الكفارة، وإنما يلزمه التوبة من هذا الإثم العظيم الذي ارتكبه، ويلزمه مع ذلك قضاء ذلك اليوم الذي انتهك حرمته. هذا المفطر الأول، وهذا وما في معناه. ولذلك قلنا فيما سبق في الجملة التي قلت إنها مجامع هذا الباب: الأكل والشرب والجماع وما كان في معناه، كل ما نذكر مفطر نذكر ما كان في معناه، فهذا الأول وما في معناه. ونقول ما في معناه لأن الشرع مبني على هذا، مبني على أنه تلزم أحكام بدلالة النصوص بالنص عليها، وبعض الأحكام الشرعية لا تلزمنا بالنص عليها، إنما تلزمنا بكونها في معنى المنصوص عليه، وهذا الذي يسميه العلماء القياس، لكن المقصود به القياس الصحيح المعتبر الذي جاء به دين الله عز وجل. أما المفطر الثاني والثالث فهما الطعام والشراب، وهما المذكوران في قول الله عز وجل: وكلوا وشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر سيأتي الكلام عليه قريبا. أما الأكل والشرب فكل ما يسمى أكلا وشربا فإنه يحرم على الإنسان أن يتعاطاه، وإذا تعاطاه عامدا فقد أفطر وأثم عند الله عز وجل الإثم العظيم، إذ إثم منتهك حرمة شهر رمضان. والأكل والشرب معروف، لكن الكلام في ما كان في معناه، فالأكل والشرب مفطر بالإجماع، كل من أكل ولو شيء يسير أو شرب ولو شيئا يسيرا فإنه قد أفطر وأثم وجب عليه قضاء ذلك اليوم والتوبة من انتهاك حرمة الشهر. ويلتحق بالأكل والشرب كل ما كان في معناه، كل شيء يكون في معنى الأكل والشرب، فكأن صاحبه أكل وشرب في كونه يلزمه إثم المفطر إن تعمد ذلك، ويلزمه القضاء إن لم يكن منتهكا لحرمة الشهر، لكن جاز له أن يتعاطى تلك الأشياء التي هي في معنى الأكل والشرب. لكن يبقى الإشكال الذي من أجله اختلف العلماء في بعض الأشياء أو في أشياء كثيرة في تحقيق معنى الأكل والشرب. الأكل والشرب مفطر، هذا ثبت بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين، لكن ما معنى الأكل والشرب، أو ما هي الأشياء التي أو الأسباب التي من أجلها كان الأكل والشرب مفطرا؟ يعني بتعبير علماء الوصول، ما هو المعنى أو ما هو المناط الذي من أجله كان الأكل والشرب مفطرا؟ الجماع مثلا قلنا إن المعنى فيه هو أن الرجل يقضي شهوته ووطره، فلهذا ألحقنا به ما كان في معنى لأنه تبين فيه المعنى ووضح. فكذلك الأكل والشرب لا بد أن نبحث عن المعنى الذي من أجله كان مفطرين لننظر في الأشياء التي تلحق به فتكون مفطرة، والأشياء التي لا تلحق به فلا تكون مفطرة. الأكل والشرب فيهما معاني، فيهما أولا أنه يصل إلى جوف الصائم، يصل إلى جوف الصائم، وجوف الصائم يعني أمعاؤه وداخل معدته. فإذا قلنا إن كل أن الأكل والشرب هو ما يصل إلى جوف الصائم، فهذا يعني أن كل ما يصل إلى جوف الصائم فإنه مفطر، سواء كان له ذوق أو له طعم، سواء كان يسيرا أو كثيرا، ينتفع به البدن أو لا ينتفع به البدن. لكن الأكل والشرب ليس شيء يصل إلى الجوف فقط، فيهما معاني أخرى، ففيهما تقوي البدن وانتفاعه بالطعام والشراب. فبعض الأشياء قد تصل إلى الجوف لكن لا ينتفع بها الإنسان ولا يتقوى بها جسمه ولا يتغذى بها. الأكل والشرب معلوم أنه غذاء للبدن ينتفع به الجسم ويتقوى. ثم فيهما معنى ثالث، وهو أن للإنسان شهوة إليهما، الإنسان يشتهي الطعام والشراب ويحب أن يدخلهما إلى جوفه وفيهما لذة. ما هي الأشياء المعتبرة من هذه الأمور وما هي الأشياء المعتبرة؟ اللذة مثلا أو الاشتهاء والذوق غير معتبر، يعني لا يشترط في الذي يصل إلى الجوف أن يكون له طعم وأن يكون الإنسان يشتهي، لأن العلماء أجمعوا على أن آكل الطين مفطر، آكل الطين مفطر، والطين ليس فيها اشتهاء ولا يشتهي الإنسان بفطرته ولا يميل إليها، لكن مع ذلك أجمع العلماء على أن الأكل والشرب على أن أكل الطين مفطر. هذا يعني أنه لا عبرة بكون الأكل وبكون الأكل والشرب فيهما اشتهاء وفيهما لذة. بقي معنا الوصول إلى الجوف، كون الأكل والشرب يصلان إلى الجوف، وكون البدن ينتفع بهما ويتغذى ويتقوى بهما. وإذا لم يكن البدن يدخل بعض الأشياء إلى جوف الإنسان لا يتغذى بها الإنسان، لا يتقوى بها، هذه الأشياء لا تكون مفطرة. فهذا الهواء الذي يتنفسه الإنسان، يستنشق الإنسان الهواء فيصل إلى جوفه، لكن مع ذلك هو ليس غذاء، الهواء ليس غذاء، فهو بالضرورة لا يفطر. إذن هذا يعني أنه ليس كل ما يصل إلى الجوف يكون مفطر، لا بد أن يكون يصل إلى الجوف أولا ثم يكون ينتفع به البدن ويتغذى به ثانيا. والمقصود بأن ينتفع به البدن يعني يكون فيه أثر في البدن، وليس المقصود أن ينتفع به يعني أن ينفعه، لأنه قد يشرب شيء يضره مع ذلك يفطر. الأغذية الفاسدة هي تضر الإنسان، لكن مع ذلك يحصل للبدن بها تأثر، وما فيها من الغذاء يمتصه، ما فيها من الأشياء ومن المكونات يمتصه البدن، هذا معنى قولنا الانتفاع، يعني يمتصه البدن بدن الإنسان كما يمتص الطعام والشراب. ولهذا اتفق العلماء على أن آكل الأطعمة الفاسدة يفطر، وعلى أن آكل السم كذلك يفطر، مع أنه يضره ولا ينفعه، لكن يمتصه البدن ويتغذى به كما يمتص ويتغذى بالطعام والشراب النافع. فهذا يدل على أن الطعام والشراب لابد أن يكون فيه نفع للبدن. وأما كونه يشتهيه الإنسان وفيه لذة، هذا غير معتبر. لماذا غير معتبر؟ قلنا لأن العلماء أجمعوا على أن أكل الطين مفطر. بقي شيء رابع، هذه ثلاث أوصاف، بقي وصف رابع في الطعام والشراب، وهو أنه يدخل في العادة من الفم، يدخل في العادة من الفم. وإذا قلنا أنه لابد أن يكون الطعام والشراب مما يدخل من الفم، فهذا يعني أنه لو دخل طعام وشراب من غير الفم فهو غير مفطر. إذا قلنا أنه لابد أن يكون الطعام والشراب داخلا من الفم، فيعني أن كل ما يدخل من غير الفم لا يفطر. لو دخل طعام وشراب، لو فرض أنه دخل طعام وشراب من غير الفم لا يفطر. لكن إذا قلنا إن خصوص كونه يدخل من الفم غير معتبر، فهذا يعني لو دخل طعام وشراب من غير الفم يكون مفطر لا يكون مفطر؟ يكون مفطرا، لأننا قلنا خصوصية دخوله من الجوف غير معتبر. وقد دلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم على أن خصوصية دخوله من الفم لا عبرة به، بل العبرة بوصول الطعام والشراب إلى الجوف، سواء دخل من الفم أو من غيره. وقد صح، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للقيط بن صبرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالصائم منهي عن المبالغة في الاستنشاق. لماذا؟ لأن المبالغة في الاستنشاق سيصل منه الطعام، أو سيصل منه الماء إلى حلقه إلى جوفه، وهذا يدل على أن الأنف مدخل معتاد للطعام والشراب. فإذا دخل الأنف، إذا دخل الطعام والشراب إلى الجوف من طريق الأنف فهو كدخوله إليه من طريق الفم، لا عبرة بخصوص كونه داخلا من الفم. فلو دخل طعام وشراب من غير الفم فإنه مفطر بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن الأوصاف الموجودة في الطعام والشراب أربعة، دلت الأدلة على أن عندنا وصفان معتبران ووصفان غير معتبران. الوصفان المعتبران هم كونه داخلا إلى الجوف وكونه ينتفع به البدن، والوصفان غير المعتبران هو كونه كونه يشتهيه وخصوص دخوله من الفم. وهذه الأشياء كلها ذكر، كلها ذكرها الفقهاء، لكن الكلام على المعنى المعتبر، يعني ما هي الأشياء التي ينبغي أن تكون معتبرة في الطعام والشراب حتى نلحق بها، حتى نعرف ما يلحق بها وما لا يلحق بها. وهذا شيء مهم، هو عمل، لما نقول كلمة القياس، هو عمل القياسيين، هو هذا، هو أن يستخرج المعنى الذي عليه ينبني الحكم ثم يلحق به ما كان في معناه. فقول المخدرات مثلا حرمها العلماء لأنهم نظروا في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو في تحريم الله عز وجل للخمر، فوجدوا تحريم الله عز وجل للخمر لأنه يغتال العقل ويغطيها ويذهب عقل الإنسان ويصير يتصرف تصرفات المجانين. هذا المعنى وجدوه بتمامه في المخدرات، بل أكثر من ذلك. فاتفقوا على أن المخدرات محرمة لأنها في معنى الخمر. فكذلك ها هنا ننظر في هذه الأشياء التي هي في معنى الطعام والشراب، فيلتحق به ما كان في معناه، ولا يلتحق به ما لم يكن في معناه. إذن صح أن الطعام والشراب كان مفطرا من المفطرات، لأنه يدخل إلى جوف الإنسان، ليس لأنه يدخل من الفم إلى جوف الإنسان، بل لأنه يدخل إلى جوف الإنسان من الفم أو من غيره من المداخل، ويحصل للبدن به نوع انتفاع، ويحصل للبدن به نوع انتفاع. يعني كان يشتهي الإنسان أو لم يكن يشتهي هو مفطر، يتلذذ به أو لا يتلذذ به هو مفطر، سواء كان يلتذ به أو لا يلتذ، ينتفع به أو يتضرر به، المهم أنه يحصل للبدن به نوع انتفاع. على هذا يتبين حكم كثير من المسائل التي يسأل الناس عنها واختلف العلماء فيها، هل هي مفطرة أو غير مفطرة مما يصل إلى جوف الإنسان. ومن ذلك مثلا أن الإنسان يصل إلى جوفه مثلا إذا عند العلاج يصل إلى جوفه في استعمال هذه الحقن أو هذه الإبر، يصل إلى جوفه بعض الأشياء ولا يصل إلى جوفه بعض الأشياء، يستعمل حقن الإنسولين، أصحاب مرض السكري يستعملون حقن الإنسولين في أثناء الصوم، وأصحاب الربو يستعملون هذه البخاخات في أثناء الصوم، والإنسان ربما يدخل إلى جوفه الدم، يعني يحقن له دم وأثناء الصوم، وآخر ربما توضع له إبر مغذية أثناء الصوم، أو هذا السائل سيروم، ماذا يسمى باللغة العربية؟ واسمه؟ المصل الغذائي، هكذا يسمونه المصل الغذائي، هذا كذلك يوضع للإنسان، وربما يوضع لبعض الناس في أثناء صومه. ما هو المفطر من هذه الأشياء وما هو غير المفطر منها؟ ينظر إلى هذا المعنى، لا نقول ما يتلذذ به وما لا يتلذذ به، لأن هذا السيروم لا يتلذذ به الإنسان، لكن مع ذلك يدخل إلى الجوف، صحيح؟ ويدخل إلى جوف الإنسان وينتفع به البدن انتفاعه بالطعام والشراب. فلذلك كان الصحيح عند العلماء أن هذا المصل مفطر من المفطرات، لو أن إنسان أدخل المستشفى واحتاج إليه ووضع له هذا المصل فهو مفطر، لأن الإنسان ينتفع به كانتفاعه بالطعام والشراب وهو في جوف الإنسان، ويستطيع أن يعيش به مدة طويلة، ربما يستطيع أن يعيش به سنوات عديدة، ومع ذلك الإنسان لا يتلذذ به وهو غير داخل من الفم، لا يتلذذ به لا عبرة به، قلنا لأن الإنسان يأكل الطين فيفطره لا لذة فيه، ويدخل إلى جوفه التراب فيفطره لا لذة فيه. وكذلك لا يدخل من جهة الفم، وإنما يدخل عن طريق حقنه في الأوردة في الشرايين التي توصل الغذاء إلى الشرايين التي تحمل دم الإنسان إلى جسده وتوصلها إلى بدنه وجسده. فلذلك كان على الصحيح الذي عليه إفتاء المعتبرين الكبار من أهل العلم كالشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين واللجنة الفقهية، بل قرار المجامع الفقهية الكبرى المعروفة كلها على أن هذه الأشياء المغذية من الحقن والأمصال فإنها مفطرة، وهذا يفهم منه أن غيرها من الأشياء التي تحقن في بدن الإنسان لكنها لا تغذيه، كالأشياء الحقن التي توضع للإنسان في العضل، ربما يكون بعضها للإنعاش وربما يكون بعضها لمداوات بعض الأشياء التي تكون في بدن الإنسان، هذه أشياء لا يتغذى بها البدن، ومن ذلك حقن الأنسولين لا يتغذى بها البدن، ومن ذلك حقن الدم في الإنسان، يعني أن يضاف الدم إلى الإنسان، بعض الناس يحتاج إلى دم فيضاف له دم في بدنه، هذه الأشياء كلها على الصحيح من أقوال أهل العلم لا تفطر. لماذا لا تفطر؟ لأنها وإن كانت دخلت إلى جوف الإنسان لكن لا ينتفع بها البدن وليست مغذية له، وليس فيها شيء أبدا من ميزات الطعام والشراب. ومن ذلك أيضا هذا البخاخ الذي يستعمله أصحاب الربو، أفتى العلماء كشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين بأنها غير مفطرة. لماذا؟ لأنه بخار يذهب إلى الرئتين يعين الإنسان على التنفس، لا يدخل إلى جوف الإنسان ولا يغذيه، هو كالأكسجين الذي يتنفسه الإنسان. وكذلك لو أن وضع إنسان أصابه ضيق في التنفس ووضع له هذا الجهاز الذي يتنفسه الإنسان الذي يعينه على استنشاق الهواء، كذلك لا يفطره، ويستطيع أن يستعمله صاحب الربو، إما أن يكون بخاخ كذا المعروف أو يستعمل هذا القناع الذي يوضع في الفم ويضخ إليه الأكسجين ولا يكون مفطرا. لماذا؟ لأنه ليس فيه ما في الطعام والشراب من المعاني، هو يصل إلى جوف الإنسان نعم، لكن الطعام والشراب لابد فيه من معنى زائد على كونه يصل إلى الجوف، وهو التغذية وانتفاع البدن به لا يحصل به أبدا، وربما يكون بعض هذه الأشياء ليست على درجة واحدة في القطع بحكمها. في بعض الأشياء الحكم في كونها لا تفطر واضح، فهذه الحقن التي توضع في العضل في العضلات الإنسان غير التي تحقن في الأوردة في في في في العروق التي تذهب بالدم وتجيء به، العروق الحقن المغذية التي تحقن في الأوردة في الأوردة والشرايين التي تنقل الدم هذه هي المفطرة، لأن هذه الإبر المغذية، أما التي تحقن في العضل فإنها لا تفطر بلا شك. وكذلك البخاخ، هذه الأشياء التي يستعملها أصحاب الربو لا تفطر، لكن حقن الدم فيه خلاف أكبر، حقن الدم للصائم فيه خلاف أكبر من ذلك، لأن الكثير من أهل العلم من الكبار كالشيخ ابن باز رحمه الله وغيره يفتي بأنه يفطر، وسبب ذلك أنهم كانوا يعتقدون أنه هو خلاصة الطعام والشراب، يعني أن الطعام والشراب الذي يأكله الإنسان يتحول إلى دم، والناس الآن يعلمون أن الدم ليس هو خلاصة الطعام والشراب، هو شيء آخر. لكن أنا مقصودي بهذا الكلام أنه وإن كان هذه الأشياء اختلف فيها العلماء على ما ذكرنا، إلا أن الخلاف فيها باعتبار هذا المعنى، ما كان في معنى الطعام والشراب فإنه ملحق به، وما لم يكن في معنى الطعام والشراب فإنه غير ملحق به. حقن الدم إلى الإنسان، إضافة الدم للإنسان، اختلف فيه العلماء من هذا الباب، هل هو في معنى الطعام والشراب أو لا. من كان يرى أنه في معنى الطعام والشراب ويظن أنه هو خلاصة الطعام والشراب فإنه يفتي بأنه مفطر، ومن كان يرى أنه لا علاقة له بالطعام والشراب وأن الدم ينتج من أشياء أخرى ولا يحصل للإنسان به تغذية فإنه يفتي بأنه غير مفطر. وإذا التبس أمر على الإنسان فإنه ينصح أن لا يستعمله في أثناء الصوم، ولكن المقصود التنبيه إلى ضرورة فهم معنى كون الشيء طعاما وشرابا حتى يلحق به ما كان في معناه مما لم يكن كذلك. الكحل مثلا، أو الأشياء التي يقطرها الإنسان في أذنه، أو الأشياء التي يستعملها الإنسان من مداخل أخرى، فإن المداخل التي يدخل بها الطعام والشراب وهذه الأشياء إلى الجوف التي ذكرها العلماء فيما سبق، علماؤنا أو فقهاء الإسلام فيما سبق تكلموا عن 7 أشياء، وأضيف الآن هذا الشيء الثامن الذي هو الأشياء التي تحقن عن طريق الأوردة، يعني ما يدخل إلى جوف الإنسان، يدخل من جهة 8 أشياء أو 8 مداخل كلها تكلم العلماء في حكمها، ما الذي يفطر الصائم وما الذي يفطره، ومدار الخلاف كله على هذا الكلام الذي نقوله، ما هو الشيء الذي هو في معنى الطعام والشراب وما هو الشيء الذي ليس في معنى الطعام والشراب ولا ينتفع به البدن انتفاعه بالطعام والشراب. فتكلم العلماء على ما يدخل من الفم، وعلى ما يدخل من الأنف، وعلى ما يدخل من العين، وما يدخل من الأذن، وما يدخل من الدبر، وما يدخل من قبل الرجل وقبل المرأة، وما يدخل من حقنه في الدم، وهذا هو الشيء الثامن في حقنه في العروق، وهذا الشيء الثامن الذي لم يكن موجودا فيما سبق. دلت سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله، دل الإجماع على أن الأشياء التي تدخل، طعام الشراب الذي يدخل من جهة الفم، هو في حكم الطعام والشراب، وأن الإنسان يفطر به بالقرآن والسنة والإجماع. ودلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم على أن الأنف، ما يدخل من الأنف هو في معنى ما يدخل من الفم، وهو كذلك حتى في الزمن الحديث، الناس الآن يعلمون أن مجاري الأنف متصلة بمجاري الطعام والشراب اتصالا مباشرا، ولهذا كثير من الأطباء ربما يعالجون بعض الأشياء التي تكون في معدة الإنسان، يدخلون بعض الأجهزة من الأنف، لأن الأعضاء المتصلة بالمعدة متصلة بالأنف اتصالا مباشرا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة، قال له: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، لأن ما يدخل من الأنف يصب في مجاري الطعام والشراب مباشرة، فكل ما دخل من الأنف إلى الجوف فإنه مفطر، إذا تعمد الإنسان استنشاق ماء فإنه مفطر، إذا تعمد استنشاق غبار، والغبار قلنا أنه مفطر لأنه مثل التراب، والشيء الكثير منه أجمع العلماء على تحريمه، فكذلك إذا تعمد استنشاق شيء كثير من التراب من الغبار أو بعض الأطعمة المرحية، أو تعمد أن يدخل إلى جوفه أي شيء عن طريق الأنف، أو كذلك الأشياء التي تقطر في الأنف، الأدوية التي يصفها الطبيب فتوضع في قطرات في الأنف، هذه مفطرة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبالدليل الواضح الذي هو أن مجاري الأنف متصلة بمجاري الطعام والشراب. وليس كذلك بقية المنافذ، فالأذن والعين ليست متصلة بمجال الطعام والشراب، ولذلك كان الصحيح المصحح عند العلماء في القديم والحديث أن ما يقطر في العين وما يقطر في الأذن لا يكون مفطرا ولو وجد الإنسان طعمه في الحلق، ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اكتحل وهو صائم، صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه اكتحل وهو صائم، فوضع الكحل في عينه، وربما يجد الإنسان طعم الكحل في حلقه ومع ذلك لا يكون مفطرا. لماذا؟ لأن العين ليست مدخلا معتادا للطعام والشراب، المدخل المعتاد للطعام والشراب هو الفم والأنف، أما العين فليست مدخلا للطعام والشراب، وما يجده الإنسان في حلقه. استشكل بعض الفقهاء أو قال بعض العلماء فيما سبق, وهو خلاف موجود وخلاف كبير في بين العلماء قديما, أن الكحل من المفطرات. لماذا قالوا إنه من المفطرات؟ لأنهم يجدون أن بعض المكتحلين يجد طعم الكحل في حلقه, فظنوا أن وجود طعم الكحل في حلقه يعني أن العين متصلة بمجاري الطعام والشراب. والطب الآن يبين ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم, وهو أنه اكتحله صائم. وما دام أنه اكتحله صائم, هذا يدل على جواز الاكتحال في أثناء الصوم. وربما يكتحل الإنسان فيصل الطعام إلى حلقه, فسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيصل الكحل أو طعمه إلى حلقه. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم دالة على أن ما يدخل من العين لا يسمى طعاما وشرابا, ولا يتصل بالجوف ولا يتصل بمعدة الإنسان. وكذلك دل عليه الطب الحديث, فإنهم الآن يقولون إن العين ليست متصلة بالطعام والشراب. نعم, العين متصلة بالأنف, مدخل العين والأذن كل منهما متصل بالأنف, ثم من الأنف يرشح إلى الحلق. فلهذا يجد الإنسان ذوق بعض الأشياء التي توضع في أذنه أو في عينه يجدها في حلقه, لكنه ليس عين الطعام والشراب, ليست القطرة التي وضعها في عينه وصلت إلى حلقه, بل رشحت عن طريق بعض المنافذ الموجودة في جسد الإنسان إلى الحلق. فلذلك ما يضعه الإنسان في أذنه وما يضعه الإنسان في عينه لا يفطر الصائم ولو وجده في حلقه. دل على هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم, وأثبته من تكلم فيه باعتبار اكتشافات الطب الحديث. وكذلك على الصحيح الأشياء الثلاثة الأخرى, وهي ما يدخل من القبول والدبر من الأشياء أو الأدوية التي يصفها الطبيب للإنسان فيدخلها من هذه المداخل, فإنها لا علاقة لها بمجاري الطعام والشراب, ولا يحصل للإنسان انتفاع بها كانتفاعه بالطعام والشراب. فلهذا هذه المداخل كلها غير مفطرة. ما يدخل الذي يفطر هو ما يدخل من الفم والأنف. ثم وجد الآن هذا المدخل الثامن, وهو حقن الأغذية أو حقن خلاصات الأغذية في جسد الإنسان عن طريق الحقن في دمه. وهذه اختلف فيها العلماء على ما ذكر, والذي عليه الكبار منهم والمجامع المعتبرة التفريق بين ما يتغذى به الإنسان وما لا يتغذى به. فالأمصال والإبر المغذية التي يتغذى بها بدن الإنسان هذه مفطرة, إذا احتاج إليها الصائم لمرضه يتعاطاها ويقضي يوما مكان اليوم الذي تعاطاها فيه. أما إذا لم يحتاج إليها فإنه احتاج إلى غيرها كالأشياء التي ذكرت, حقن الأنسولين وغيرها من الأمور والبخاخات وغيرها من الأشياء التي يحتاج إليها المريض ومع ذلك ليست في حكم الطعام والشراب, فإنه جائز له أن يتعاطى وصومه صحيح, ولا يتحرجن الصائم منها, لأنها ليست طعاما وشرابا ولا هي في معنى الطعام والشراب. والله تبارك وتعالى قد بين الأحكام الشرعية عامة والصوم خاصة في كتابه البيان الشافي. ولو كان هذا الكحل وهذه الأشياء وهذه البخاخات وهذه الأشياء التي يستعملها الإنسان مفطرة لبينها الله تعالى في كتابه, ولبينتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما لم يأتي في كتاب الله عز وجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأشياء مفطرة, كان الحكم أنها على أصل الإباحة كما ذكر, والمعنى يقتضي ذلك. فيتحصل أن المفطرات في هذه الآية هي الأكل والشرب والجماع وما كان في معناه. الجماع وما كان في معناه قلنا إخراج الشهوة على أي وجه كان, والطعام والشراب ما في معناه هو كل ما يصل إلى جوف الإنسان وينتفع به البدن نوع انتفاع, لا يشترط أن يكون داخلا من جهة الفم ولا يشترط أن يكون ملتذا به, بل كل شيء يدخل إلى جوف الإنسان عن طريق الأنف أو عن طريق الفم أو عن طريق الحقن في الأوردة والشرايين فإنه مفطر من المفطرات. فهذا ما دلت عليه هذه الآية هو الأكل والشرب والجماع وما كان في معناه, هذه هي فقط المفطرات. أما ما عداها من الأشياء التي يسأل عنها الناس ويتعاطونها فإنها غير مفطرة. فاقتلاع الضرس مثلا غير مفطر, ويستعمله الإنسان وهو مباح له ذلك, بشرط أن لا يبتلع شيئا ما عدا ريقة. أما لا يبتلع شيء من الأدوية ولا يبتلع شيئا من الدم إن كان. أما وكذلك في معناها معجون الأسنان يجوز للإنسان أن يستعمله بشرط أن لا يبتلع منه شيئا. والسواك يجوز للإنسان أن يستعمله ويبتلع ريقه لأن ريقه يجوز أن يبتلعه من غير سواك، ومع السواك كذلك واضح، إلا أنه ينبغي للإنسان أن يجتنب هذا السواك المعطر الذي فيه نكهة خاصة ببعض الأغذية، كالذي فيه نكهة نعناع أو نكهة قارس أو ما إلى ذلك، من أجل ما فيه من الخلاف اختلف فيه العلماء المعاصرون، والأفضل للإنسان أن يجتنبه في نهار رمضان. أما السواك العادي للصائم فله أن يستعمله في أول النهار وفي آخره، وبعض العلماء كره استعمال السواك في آخر النهار، لا من أجل أنه طعام وشراب، لكن من أجل أنه يذهب رائحة الفم. والله عز وجل قال في الحديث القدسي: ولا خلوف فم الصائم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا خلوف فم الصائم، يعني الرائحة التي يتركها أثر الصوم في فم الإنسان، وهي رائحة متغيرة يكرهها الناس، أطيب عند الله من ريح المسك، لأنها أثر من طاعة، وآثار الطاعة حبيبة إلى الرحمن جل وعلا. فكره بعض العلماء الاستياك في آخر النهار لئلا يذهب ذلك الخلوف، والصحيح أنه غير مكروه بل هو مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. والمعلوم أن من الصلوات ما يكون بالعشي كصلاة العصر، ولو كان السواك بالعشي غير مستحب لبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك. فالسواك ومعجون الأسنان من الأشياء التي يجوز الإنسان أن يتعاطاها، وليست هي من المفطرات. وهكذا كل الأشياء التي يسأل عنها الناس ويستشكلونها مما كان في معنى هذه الأشياء مما ليس طعاما وشرابا ولا في معناهما، إذا وجد شيء دخل إلى جوف الإنسان طعام أو شراب أو ما في معناه فهو مفطر، ما خرج عن هذا فكله ليس بمفطر مهما كان حاله أو وصفه أو اختلف فيه الناس أو تكلموا فيه. هذا ما أفاده قول الله تبارك وتعالى: وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. بقي الكلام على الشطر الثاني من هذه الآية، وهي قوله: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فهذه الآية مفيدة لتحديد الصوم، تحديد زمن الصوم، وتحديد زمن الصوم المقصود به شيئان: تحديد زمن الصوم باعتبار الشهر، وتحديد زمن الصوم باعتبار اليوم، لأن هذا الكلام على المفطرات لا تتم الفائدة منه حتى يعرف وقت الإمساك. الإنسان يكون يعرف المفطرات لكن لا يعرف ما هو الوقت الذي يجوز له أن يتعاطاها فيه، والوقت الذي يجب عليه الإمساك فيه، لم يصنع شيئا. فلهذا كان من تمام معرفة المفطرات أن يعرف الإنسان الزمن الذي يمسك فيه عن هذه المفطرات، ولهذا قال الله عز وجل بعد ذلك مباشرة: حتى يتبين لكم، يعني لما ذكر المفطرات ذكر الزمن الذي يجب فيه الإمساك عنها. فالزمن الذي يتعلق بالصوم ينظر فيه من جهتين، ينظر فيه من جهة اليوم وينظر فيه من جهة الشهر. من جهة الشهر هو المذكور في قول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذه الآية كان تقدم الكلام عليها، لكن من جهة واحدة، وهي من جهة الإشارة إلى العبادة المقترنة مع الصوم، وهي القرآن في الصلاة وخارج الصلاة، في قول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. بقي الكلام على هذا الشطر الثاني، وهذا أوانه. فيقول الله عز وجل بعد أن ذكر شهر الصوم مفسرا أنه الأيام المعدودات التي وجبت على الناس، قال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ومعنى من شهد منكم الشهر فليصمه يعني من دخل عليه هلال رمضان وهو حاضر صحيح، من دخل عليه هلال رمضان وهو حاضر صحيح فليصمه، أي فإنه يجب عليه أن يصوم. هذه الآية كما تقدم نسخت قول الله عز وجل السابق: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، على قراءة يطيقونه، فهي ناسخة لها. كان الإنسان إذا في أول الأمر يستطيع أن يصوم له أن يفدي إن شاء، وأن تصوموا خير لكم، ثم نسخت بقول الله جل وعز: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ولذلك أعاد بعدها قوله: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، مع أنها تقدمت في الآية قبلها: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر. ثم لما قال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر، أعيد الكلام. لما؟ لأن الأول متعلق بحكم منسوخ، يعني متعلق بالتخيير، يجب الصوم على الإنسان أو الإطعام، ومن كان مريض أو مسافر فله التأخير، تأخير الصوم، حتى لا يظن أن هذا الحكم نسخ بنسخ التخيير أعيد بعد ذلك عندما أمر الله عز وجل الناس أمرا ملزما بالصوم في حق القادر، لكن جعله الله عز وجل في حق من دخل عليه هلال رمضان وهو حاضر مقيم. هو حاضر مقيم خرج المسافر، لأن المسافر لا، وهو حاضر صحيح، فقولنا هو حاضر لإخراج المسافر لأنه لا يجب عليه الصوم، وهو صحيح لإخراج المريض لأنه لا يجب عليه الصوم، وبقي الحاضر الصحيح الذي دخل عليه شهر الصوم، دخل عليه هلال رمضان. وهذا هو تحديد زمن الصوم باعتبار الشهر، هو بدخول هلال شوال. قد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فبين أن الصوم يلزم المسلمين برؤية هلال شوال. إن لم يروا هلال شوال فبأن يكملوا عدة شعبان 30 يوما، ولا يجوز الصيام قبل ذلك، ولا يجوز الصيام قبل ذلك على سبيل الاحتياط. قال عمار رضي الله عنه وأرضاه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا يدل على أن صيام ليلة الشك محرم، ويؤيده ما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الناس أن يتقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، حفاظا على الوقت المحدد للصوم وهو شهر رمضان، كما أنه حرم عليهم أن يصوموا يوم العيد وهو بعد رمضان. فحمى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شهر رمضان في طرفيه حتى لا يزاد عليه من جهة الابتداء ولا يزاد عليه من جهة الانتهاء، فحرم صوم، نهى عن صوم ليلة الشك حتى لا يزيد الناس في رمضان من جهة أوله، وأوجب الفطر في يوم العيد وحرم صيامه حتى لا يزيد الناس في رمضان من آخره، ويكون سدا لباب التنطع والغلو والزيادة في دين الله عز وجل. وجب عليكم 30 يوم لا تزيدون، وهذا بخلاف الأمم المتقدمة أو أهل الكتاب السابقون، فإنهم كانوا يوجبون على أنفسهم مبالغة وزيادة في العبادة أشياء ما ألزمهم الله تبارك وتعالى بها، ثم لا يقدرون على أن يقوموا بها، رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء وجه الله، فما رعوها حق رعايتها، يعني يلزمون أنفسهم بأشياء ثم لا يرعونها ولا يقومون بها. أما الإسلام فلا رهبانية فيه، توجد أشياء محددة، الواجب للإنسان أن يرى منه الله عز وجل الخير فيما ألزمه به، لا يزيد هو من عند نفسه، لا يزيد من عند نفسه، ولا يجوز له أن يزيد ولا يجوز له أن يتنطع، لكن في المقابل يجب عليه أن يلتزم ما ألزمه الله عز وجل به التزاما تاما، فيأخذه بقوة ويأخذه بعناية. فهو شهر واحد لا تزيد فيه، لا في طرف الابتداء ولا في طرف الانتهاء كذا يقول، لكن ذلك الشهر يجب أن يوفي الإنسان لله عز وجل صومه كما أمر الله عز وجل، لا ينقص منه شيئا، ومن نقص منه شيئا فهو معرض للوعيد الشديد، لأنه فرط في أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، فإن صوم رمضان أحد أركان الإسلام التي بني عليها. وهذا يعلم الإنسان ويربي المسلم أنه لا يتنطع في دين الله عز وجل، فيحتاط للأشياء التي لم يلزمه الله بها، لكنه لا يفرط في الأشياء التي ألزمه الله عز وجل بها. وما أكثر ما يقع الناس في الجهل بسبب الجهل في عكس هذا المعنى، فيفرطون في الأشياء التي ألزمهم الله بها، ويزيدون ويتنطعون ويبالغون في الأشياء التي سهل الله فيها. وهذا شهر الصوم من أكبر الأدلة على ذلك، تجد الناس في الأشياء التي سهل الله عز وجل فيها كبعض الأشياء مثل هذه الأشياء التي ذكرناها، معجون الأسنان وقلع الضرس وكذا، يكثر في الناس السؤال عنها والاحتيال، وكان يمشي ودخل في جوف شيء وأظنه غبار وحصل لي كذا وحصل لي كذا، ويتنطعون ويزيدون ويبالغون، لكن في المقابل الأشياء التي هي من من من من من من صلب ما أمر الله عز وجل به في الصوم من حفظ الصوم والعناية به واجتناب المحرمات كالغناء والسهر المحرم والتفريط في الصلوات وما إلى ذلك، تجد الناس يتهاونون فيه. فالأشياء التي ما ألزمهم الله بها يتنطعون فيها، ويزين لهم الشيطان المبالغة فيها ويظن أنها من تمام التدين، وربما يأتي إلى رخصة الله عز وجل فيأبى أن يترخص بها، يكون مريض ومع ذلك يصوم ولا يترخص، ويسافر ولا يفطر ولا يترخص مع أن الله أذن فيها، لكن لما يأتي إلى الأشياء التي حرمها الله عز وجل يتساهلون فيها، وربما إذا نوصح يذم من نصحه: وأنت تشدد وأنت حرمت كل شيء، مع أن الأشياء التي أباحها الله عز وجل يمتنعون منها، وهذا من تلبيس الشيطان على الناس، نسأل الله العافية. والواجب العكس في ذلك تماما، الأشياء التي سهل الله عز وجل فيها سهل فيها وترخص وتمتع بما أباحه الله، ما أباحه الله وما سهله الله، وخذ برخصة الله ما دام أن فيها سعة. لكن إذا جاءت الشرائع المحكمة، الحدود الواضحة، فالواجب في الإنسان أن يلتزمها التزاما صادقا ويقوم فيها قومة صادقة لله عز وجل حتى يتقبل الله عز وجل منه. فلذلك جاء الشرع بهذه المعاني، بتحديد الصوم وتشديده في أوله وآخره. طلع الهلال رآه الناس وجب عليه أن يصوم، لم يرى الناس الهلال لا يجب عليهم أن يصوموا، بل ينهون عن الصيام. فلا يبتدئ أن الصيام رمضان حتى يروا هلال شوال، حتى يروا هلال شوال، وإذا يصومون حتى يروا بعد ذلك، لا يصوم الناس حتى يروا هلال رمضان، ثم يستمرون في الصوم حتى يروا هلال شوال. فإذا رأوا هلال رمضان أصبحوا صائمين، وإذا رأوا هلال شوال أصبحوا مفطرين في عيد الفطر. هذا ما شرعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو من معاني قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه. لكن تتعلق برؤية الهلال مسائل، ولا يمكن أن نأتي عليها تفصيلا في هذا المجلس، لكن نذكر المهم منها إشارة. فدخول الشهر باعتبار الهلال تتعلق به أربع مسائل مهمة أو أربع مسائل كبيرة يكثر فيها، يكثر دورانها في كلام أهل العلم. تجملها بأن تقول يدخل رمضان برؤية هلال شوال، هلال شوال، وهذا يعني أنه لا يصلح أن يعتمد على الحساب. لو قال الحسابون إن رمضان سيكون يوم كذا وكذا، فلا التفات إلى ما يقولون، ولا عبرة إلى ما يتكلمون، ولا يجب ولا يجوز للمسلمين أن يبنوا صيامهم على ما يقوله الفلكيون والحسابون. ليس لأن حسابهم غير صحيح، ولا لأن الشرع لا يعترف بالعلم، ولا لأن دعوة معرفة يوم رمضان من علم الغيب، ليس لهذا كله. فحسابهم نعم كان فيه الخطأ قديما، لكن الآن حسابهم يكاد يكون الخطأ فيه نادرا أو منعدما، يستطيعون أن يعرفوا دخول الشهر القمري في بعد سنوات متطاولة، يستطيعون أن يعرفوا المئة سنة القادمة كلها متى يكون هلال شوال بدقة ولا يخطئون، وحسابهم دقيق. وليس هذا من علم الغيب، بل هو من العلم الذي علمه الله عز وجل الناس. والله تعالى جعل هذه الكواكب سيارة بانتظام، من بين ذلك أن يعرف الناس عدد السنين والحساب. لكن لمعنى آخر لا يتعلق بهذه المسائل كلها، وذلك المعنى الآخر هو أن العبادة الله تبارك وتعالى ألزم بها الناس جميعا، متعلقة بالمكلفين كلهم، الحاضر والبدوي، العالم والجاهل، الصغير والكبير، يكون في حاضره أو يكون في ماشيته، في زرعه، في الصحراء وهو مع ماشيته، أو مع غنمه، أو في شعث جبل، في رأس جبل مع ماشيته، يلزمه هذا الصوم. ولهذا لا يصلح أن يعلق بنوع من أنواع العلم أو بحساب من الحسابات الدقيقة التي لا يعرفها إلا أفراد قليلون في الأمة، لا يمكن أن يعلق. ما دام أن حكم متعلق بالناس جميعا، لابد أن يتعلق بشيء يعلمه الناس جميعا. ما دام أن هذا الرجل الذي يعيش في الصحراء ملزم بصيام شهر رمضان، لا يصلح أن يكلف هو في صحرائه أو في باديته، لا يصلح أن يكلف بالعبادة وتعلق عبادته بعلم من العلوم لا يعرفه إلا أفراد من الناس ربما لا سبيل له إلى الوصول إليهم. هذا لا يمكن أن يكون. ولهذا لما كانت العبادة عامة، عبادة الصلاة مثلا عامة في حق الجميع، جعل الله عز وجل لها العلامات واضحة، كل إنسان يستطيع أن يصلي الصلاة في مواقتها أينما كان، الشمس تطلع على الناس جميعا ويراها الناس كلهم ويعرفون الليل والنهار كلهم. فإذا رأى الفجر الصادق بدأ في صلى الفجر، وإذا زالت الشمس عن كبد السماء صلى الظهر، وإذا صار ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال وهذه يعرفها كل أحد في كل مكان صلى العصر، إذا غربت الشمس صلى العشاء، إذا ذهبت الحمرة التي تكون بعد غروب الشمس صلى المغرب، إذا غربت الشمس، إذا ذهبت الحمرة التي تكون بعد غروب الشمس صلى العشاء، كل أحد يستطيع أن يفعلها. ولا يكلف الناس أن يعرفوا أشياء دقيقة لا يعرفها إلا أقل الناس. فلهذا رمضان لما كان لازما للناس جميعا علق بالرؤية لا بالحساب. فلو أن الناس اجتمعوا فنظروا الهلال فلم يروهم، وأجمع الحسابون على أن هذه الليلة يرى فيها الهلال، فإن الناس لا يلزمهم أن يصوموا، بل لا يجوز لهم أن يصوموا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه إشارة إلى هذا المعنى الذي ذكرته، هو أن مع وهو أنه معنى متعلق بالمكلفين جميعا، فلا بد أن تكون علامته ظاهرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، فإذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. قال: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، يعني أن الأمة التي خطبت بالعبادات لا تخاطب بأشياء لا يعرفونها، لا يخاطبون بأمور متعلقة بالحساب والكتابة وما إلى ذلك، لأن كثير منهم أميون، فلهذا جاء الأمر بشيء عام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا وهكذا، وهي علامات أو نوع من أنواع الحساب، عقد الحساب عند العرب، هكذا يعني 29 وهكذا يعني 30، الشهر القمري يكون 29 أو 30، إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. فيستطيع كل أحد أن يصوم وأن يفطر بهذه العلامات العامة البارزة. فهذه هي المسألة الأولى، وهي أن دخول الشهر المتعلق بالهلال إنما يكون بحسب الهلال والرؤية لا بحسب ما يقوله الفلكيون والحسابون. ثم إنه يثبت برؤية واحد، يثبت برؤية واحد على الصحيح. جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: رأيت الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، أو فشهدت عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر الناس بالصيام. من العلماء من يقول إنه لا بد من شاهدين عدلين فصاعد، يعني اثنين فصاعد يرون الهلال، والحديث دل على أن الواحد يكفي، فالواحد العدل يكفي في إثبات دخول الشهر، لكن خروجه لا بد من اثنين، يعني حتى يخرج الناس من شهر الصوم ويفطرون لا يكتفى برؤية واحد، لو شهد واحد فيبقى الناس صائمون حتى يشهد اثنان. وهذا لأن دخول الشهر أسهل من خروجه، لأن دخول الشهر الناس سيدخلون في عبادة، لكن خروجه سيخرجون من عبادة، يفطرون يوم من النهار إن أخذوا بشهادة واحد وأخطأ، والخطأ إلى الواحد أقرب منه إلى الخطأ في الرجلين. فلهذا في أصح القولين هو قول بعض العلماء، وإلا من العلماء من يقول لا يصوم إلا برجلين ولا يفطر إلا برجلين، ومنهم من يقول يصوم برجل ويفطر برجلين، وهذا إن شاء الله أقرب إلى الأدلة، وهو أنه يجوز الصوم برجل واحد ولا يفطر المسلمون إلا برجلين. فهلال شوال يثبت، هلال رمضان يثبت برؤية واحد، وهلال شوال لا يثبت إلا برؤية اثنين. ثم إن الرؤية في كل قطر بحسبه، وهذه المسألة الثالثة، وهي التي تسمى عند العلماء مسألة اختلاف المطالع، يعني هل تختلف مطالع الهلال أو لا تختلف؟ هل إذا رأى المسلمون الهلال رمضان في المغرب يجب على أهل المشرق أن يصوموا؟ وهل إذا رؤية في شمال البلاد يجب على أهل جنوبها أن يصوموا؟ هذه المسألة تسمى بمسألة اختلاف المطالع، والعلماء فيها مختلفون، والخلاف فيها كبير، والذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله وأحد محققي الإسلام الكبار أن المطالع تختلف، وأن صوم كل أهل قطر بحسبه. ومعنى اختلاف المطالع أنه قد يدخل الشهر على أهل منطقة، على أهل قطر، ولا يدخل على أهل قطر آخر. فمثلا أهل المشرق قد يرون الهلال ولا نراه نحن في المغرب، وقد يراه أهل المغرب ولا يراه أهل المشرق، وهو مثل الشمس تماما، تطلع الشمس تغرب الشمس عند أناس في المشرق فيصلون المغرب، والذين في الجهة الأخرى في المغرب لا يزال، أو الذين في جهة المشرق لا يزال اليوم عندهم نهارا، ولا ولا ولا يصلون المغرب بعدهم إلا بنصف ساعة، وربما بساعة أو بساعتين أو بأكثر من ذلك، ربما تصل إلى 10 ساعات أو أكثر من ذلك، الفرق في الصلوات. فالفرق في الصلوات كالفرق في الصيام، يطلع الهلال على بعض الناس فيرونه فيصومون، ويطلع ولا يطلع على بعض الناس فلا يرونه فلا يلزمهم أن يصوموا. والذي يدل على هذا الشرع من هذه الجهة، من جهة قياسه على الشمس، ويدل عليه الواقع، فإن الفلكيين الآن يقولون إنه يمكن أن يرى الهلال في بلد ولا يرى في بلد آخر، ويحددونه بالكيلومترات، أظن يقولون 2700 كيلومتر، يعني قد يرى في هذه المنطقة بعد 2700 قد لا يرى. هذا يدل على ترجيح هذا القول الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، وهو أن المطالع تختلف، وعلى هذا إذا رأاه أهل بلد لا يلزم أهل بلد آخر أن يصوم، وهذا ظاهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كريبا رحمه الله كان في الشام عند معاوية، فرأوا الهلال في ليلة الجمعة، ثم دخل المدينة وصاموا، ثم دخل المدينة وسأله عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن صيام معاوية بالشام، فجاء إلى مكة فسأله عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن صيام أهل الشام، فقال كريب إنهم رأوه يوم الجمعة، فإنهم رأوه ليلة السبت ليلة الجمعة، فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه إنا لم نراه إلا ليلة السبت، وإنا سنصوم بصومنا، يعني لن نصوم على ما عليه أهل الشام لأنهم رأوها قبلهم بليلة وسيفطرون قبلهم بليلة. عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال إن رأيناه ليلة الجمعة وليلة السبت فنحن مكملون عدة الشهر، يعني سيصومون يوما زائدا على أهل الشام. هكذا قال لكريب رحمه الله، ثم قال له بهذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الذين يقولون بعدم اختلاف المطالع يقولون إن إذا رأه أهل البلد يجب على أهل البلد الآخر أن يصوم، ويقولون إن هذا أدعى في توحد الأمة الإسلامية وما إلى ذلك، وما أخذ له وجاه، ويؤولون قول عبد الله بن عباس أو يحملون قول عبد الله بن عباس رضي الله عنه إنها السنة أو بهذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم على أن مراده أمرنا أن نصوم برؤية الهلال وأن نفطر إذا لم نراه، أو أمرنا أن نرى أن نفطر إذا رأيناه وأن نكمل العدة إذا لم نراه، هذا بهذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو اجتهاد منه في فهم قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وليس هو نقلا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أمر بالصيام والفطر على حسب اختلاف المطالع، بهذا أوله. هذا نعم تفسير قريب محتمل، لكن ما دام أنه ثبت بالواقع أن المطالع تختلف والاختلاف في الصلوات واضح، فلهذا كان أصح القولين عند العلماء أن المطالع تختلف، وأن أهل قطر يصومون على حسب ما رأوه، كما هو ظاهر وقول عبد الله بن عباس بهذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم، والقول الآخر قول وجيه قريب وله ما يؤيده واختاره جماعة من العلماء والمشايخ الكبار، فهو قول قريب جدا، لكن الآخر إن شاء الله هو الأصح، وهذا هو المعمول به الآن في بلاد الإسلام، هذا المعمول به في بلاد الإسلام، يراه بعض الأقطار فيصومون ويراه آخرون فلا يصومون، ولا إشكال في هذا، لأنه كما أنهم يختلفون في صلاتهم، يصلي هؤلاء المغرب ولا يصلي الآخرون بعدهم إلا بساعتين أو أكثر، فكذلك في صوم رمضان يصوم هؤلاء اليوم ويصومون غدا، لا إشكال في هذا ولا منع منه إن شاء الله عز وجل. لكن تبقى المسألة الرابعة، قلنا الهلال الصوم يدخل برؤية الهلال والمقصود الرؤية البصرية للحساب، وأنه يثبت برؤية واحد، وأنه يختلف في كل قطر بحسبه، بقيت مسألة مترتبة على كونه يثبت برؤية واحد أو اثنين، وهي ما إذا رأى الإنسان الهلال ومع ذلك لم يؤخذ بشهادته، ردت شهادته، وهذا وارد، قد يرى الإنسان الهلال ويشهد عند ولي الأمر فيرد شهادته، لا يقبل بشهادته ولا يأخذ بها، إما لأنه مجروح عنده أو لأنه شك في خبره أو لغير ذلك، أو ظهر له أنه واهم أو غير ذلك، فهل يصوم بمفرده أو لا يصوم؟ وكذلك إذا رأى هلال شوال بمفرده هل يفطر ويصبح من غد مفطرا أو لا يصبح مفطرا؟ اختلف العلماء في هذا، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطرون، ولهذا كان الراجح عند جماعة من العلماء أن الصوم والفطر يكون تبع لصومه وفطره يكون تبع للمسلمين، لأن المعلوم أنه ليس كل أحد ينظر إلى الهلال ويصوم على حسب ما رأى ويفطر على حسب ما رأى، بل الواجب أن يكون الصوم على حسب ما يصوم المسلمون وما يفطر المسلمون، ويتبع أهل كل بلد ولي أمرهم، يتبع أهل كل بلد ولي أمرهم، إذا قبل ولي الأمر شهادة الشهود وحكم بالصوم فإن الناس يصومون، وإذا لم يقبل الشهادة أو لم تثبت عندهم وأمر الناس بالفطر فإنهم يفطرون ولا يلزمهم أن يصوموا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطرون، فلا يصلح أن الناس صائمون وهذا الرجل مفطر في عيد والناس صائمون، أو الرجل هذا هو صائم والناس لا يزالون مفطرين، هذا لا يصلح، ولم يلزمهم في حكم الله عز وجل الصوم إلا إن أمر به ولي الأمر بناء على شهادة الشهود. نعم لو أمر بالمعصية البينة دخل الشهر وصام الناس وثبتت الرؤية ويأمر الناس بفطر رمضان، هذا لا عبرة به، لأنه لا طاعة للمخلوق في معصية الله عز وجل، لو أمرهم بأن يفطروا الأيام التي ثبت أنها من رمضان، لكن ما دام أن رؤية الهلال وثبوت دخول الشهر جعله النبي صلى الله عليه وسلم تبعا لولاة الأمر ومسؤولين الناس فلا يصوم الناس ولا يفطرون إلا تبعا لولاة أمورهم. إذا أمر الناس بالفطر، إذا قبل شهادة الشهود وأنفذ في الناس أنه من غد رمضان فيصوم الناس. وبهذا يعرف خطأ بعض الناس ممن يتتبع في القنوات بعض البلدان الأخرى، إذا كانوا يصاموا أو لا يصومون فيصبح صائما أو يصبح مفطرا على حسب البلدان الأخرى. تفضل. هذا غير صحيح، والواجب للمسلمين حتى يكون حالهم مجتمعا كما أمرهم الله تبارك وتعالى أن يلتزموا جماعة المسلمين، فيصومون يوم يصوم الناس ويفطرون يوم يفطرون. هذا فيما يتعلق بتحديد الشهر، بتحديد زمن الصوم باعتبار الشهر، بقي تحديده باعتبار اليوم وهو المذكور في قول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الخيط الأبيض من الخيط الأسود هو خيط، هو كناية، يعني تشبيه، لأن الفجر الصادق لما يطلع هو الفجر فجران، فجر كاذب وفجر صادق. الفجر الكاذب قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه: يرتفع في السماء كذنب السرحان، يعني كذنب الذئب، يعني يكون صاعد في السماء لا يكون معترض في الأفق، ضوء يكون مثل العمود في السماء، شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بذنب بذيل الذئب. هذا لا عبرة به، لا يحرم طعاما ولا يبيح صلاة. لا يحرم طعاما يعني بعد رؤيته يجوز الأكل في ليلة الصيام، ولا يبيح صلاة يعني بعد رؤيته لا يدخل وقت الصلاة. لكن الذي يحرم الطعام ويبيح الصلاة هو الفجر الثاني، الفجر الصادق. الفجر الصادق لا يكون ضوء مرتفع عمودا في السماء، بل يكون منتشرا في الأفق. لما ينظر الإنسان في الأفق ونهاية ما يبصره إما في البحر وإما في الجبل وإما في السفح، فإنه يرى ظلمة في الأفق في الليل. لكن إذا طلع الفجر الصادق فإنه الأرض يراها ظلمة والسماء يراها ظلمة كذلك، لكنه يرى بينهما نورا معترضا. قال فهذا عبر عنه الله تبارك وتعالى بقوله: الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يعني يرى ضوء النهار كالخط الأبيض في الأفق، ويرى ظلمة الليل كالخط الأسود في الأفق. هذا معناه، وليس كما فهمه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، فهم أن المعنى الخيط الحقيقي والأبيض بالخيط الأسود الحقيقي، فكان يربط خيطا أبيض وخيطا أسود إلى رجله أو إلى يده ويقوم في الليل، فإذا رأى ينظر إليه فلا يراه فيأكل، ثم ينظر إليه فلا يراه يأكل. لما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن وسادك إذن لعريض، يعني وكان يضع هذه الأمور تحت وساده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن وسادك إذن لعريض. وفي الأخبار الأخرى جاء أن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من كان يربطها في يده أو في رجله وينظرها، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود بذلك الخيط الأبيض، ومن الخيط الأسود هو ما يكون في الأفق. فهذا الذي يرى في الفجر هو الذي يجب به الإمساك عن الصوم. قبل ذلك لا يجب على الإنسان أن يمسك عن الطعام، بل يجوز له أن يأكل ويشرب. وبهذا يعرف أن هذه العشر دقائق أو ربع ساعة التي يسميها الناس الإمساك بدعة في دين الله عز وجل، لا أصل لها. هذا كتاب الله عز وجل موضحا مبينا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني حتى يطلع الفجر الصادق فيرى النور في الأفق، فيحرم الطعام وتباح الصلاة. أما قبل ذلك فلا تباح الصلاة، لا يجوز للإنسان أن يصلي قبل أن يطلع الفجر الصادق، ولا يجوز للإنسان أو لا يمتنع الإنسان من الطعام قبل أن يرى الفجر الصادق. فهذا الإمساك قبل، يقول لك الإمساك قبل الفجر بربع ساعة وبعشر دقائق كذا، هذا كله لا عبرة به، بل الواجب هو الإمساك عند رؤية الفجر الصادق، من الفجر عند رؤية الفجر الصادق، وهو تميز البياض من السواد. والأفضل للإنسان أن يلتزم الطعام عند ذاك ليكون أعون له على الطعام والشراب عند ذاك، يعني قبيل طلوع الفجر الصادق. يستحب للإنسان أن يأكل في ذلك الوقت ويشرب، وهي التي سماها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكلة السحور، وهي من بركة الصوم، فإنها فيها التزام سنة النبي صلى الله عليه وسلم أولا، وفيها ثانيا الاستعانة على الصوم. فالإنسان ينوي بتسحره في ذلك الوقت، يعني قرب طلوع الفجر الصادق، بشيء يسير، بنصف ساعة بربع ساعة بقدر ما يأكل ويشرب، وقبل أن تطلع الفجر كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل ويشرب في ذلك الوقت ويتسحر فيه ويحث الناس عليه، ويقول: لا يزال الناس بخير ما أخروا السحور، يعني ما تسحروا في ذلك الوقت. ويقول إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور، ويقول تسحروا فإن في السحور بركة، فالسحور بركة وعون على الطاعة والتزام لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتسحروا ولو بشربة ماء كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يشرع التسحر في أو لا يكون السنة، لا يصيب السنة من تسحر في قبل ذلك بكثير في منتصف الليل، يصيب السنة من جهة أنه تسحر لكن تفوته سنة تأخير السحور. وكما أنه يستحب تأخير السحور يستحب تعجيل الفطور. لماذا؟ حتى نحفظ كما حفظ النبي صلى الله عليه وسلم الشهر لا يزاد فيه من جهات الأول فلا تصام ليلة الشك، ولا يزاد فيه في الآخر فلا يصام يوم العيد، كذلك يحفظ اليوم نفسه لا نزيد فيه فنمسك قبل الفجر، ولا نزيد فيه في الآخر فنستمر في الصيام إلى أن تشتبك النجوم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا الفطر إلى أن تشتبك النجوم. فتأخير السحور مستحب وتعجيل الفطر مستحب. لماذا؟ ليحافظ الإنسان على ما شرعه الله عز وجل في هذا الوقت المخصوص، في الصوم وقت الصوم ولا يزيد، يصوم وقت الصوم ولا يزيد عليه، فيلتزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحافظ على اليوم كما أمر الله عز وجل. وقول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم يدل على أنه يجوز للإنسان أن يأكل ويشرب ما لم يتبين له، يعني ما دام لم يغلب على ظنه أن الفجر قد طلع فإنه يجوز له أن يأكل ويشرب، حتى لو شك هل طلع الفجر أو لم يطلع يجوز له أن يأكل ويشرب ويتسحر. لماذا؟ لأنه لم يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فيأكل ويشرب حتى يعلم إما بطريق رؤية الفجر الصادق أو بمعرفة غيره أو بسماع المؤذن أو بمعرفة وقت طلوع الفجر وطلوع الفجر الصادق بهذه الساعات الحديثة. إذا عرف أن الوقت قد طلع يحرم عليه الأكل والشرب ما عدا شيئا واحدا، يعني إذا طلع الفجر حرم الطعام والشرب ما عدا شيئا واحدا. صح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن يرفع الإناء إلى فيه، يعني يرفع يريد أن يشرب ماء أو يأكل لقمة فيرفعها إلى فيه وتكون نفسه قد تعلقت بها وهم بأكلها أو بشربها. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يضع الإناء من فيه حتى يقضي منه نهمته، يعني إذا رفع الإنسان الإناء إلى فيه ثم سمع المؤذن أو وصل الوقت هو يضبط ساعته تدق عليه وقت طلوع الفجر ورفع الإناء إلى فيه، فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم دلت على أن الإنسان يجوز له أن يأكل تلك الأكلة التي رفعها إلى فيه وأن يشرب تلك الشربة التي رفعها إلى فيه، وهذا تخفيف من الله تبارك وتعالى كون الإنسان رفعها إلى فيه وتعلقت بها نفسه في أن يأكل هذه يتم تلك الأكلة أو تلك الشربة ثم يمسك بعد ذلك عن الصيام. وليس معناه أنه يتوسع في ذلك، لأن بعض الناس يرخص له في تلك الشربة فيتوسع وبعض الناس يرخص له في تلك الأكلة فيتوسع، يعني يكمل الصحن كله، ليس هذا المعنى، ليس هذا المقصود، لأن الأصل أنه إذا طلع الفجر فقد حرم الصوم، ثبتت الرخصة في هذا الشيء المخصوص فلا يتجاوزه الإنسان، شربة الماء التي رفعها إلى فيه واللقمة التي رفعها إلى فيه لأنها في معنى الشربة التي يرفعها إلى فيه ليأكلها، فيكملها ويمسك عما وراء ذلك إلى أن تغرب الشمس. إذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، يعني فذلك وقت إفطار الصائم أو فقد أفطر الصائم حكما. فيستحب للإنسان أن يعجل بالفطر بمجرد غروب الشمس، وقد جرى عمل المسلمين في هذا الوقت على سنة حسنة، وهي أنه بمجرد ما تغرب الشمس أو يؤذن المؤذن يأكلون شيء يسير ثم يصلون ثم يرجعون إلى إكمال فطورهم، هو شيء حسن ومما يستحسن لأنه يجمعون به بين الخيرين، يجمعون بين تعجيل الفطر وبين تعجيل كذلك صلاة المغرب، وقد جرت كذلك سنة المسلمين على تعجيل صلاة المغرب في السنة كلها. تبقى مسألة وهي لو أن الإنسان رأى غروب الشمس ولم يسمع المؤذن هل يجوز له أن يفطر أو لا يجوز له أن يفطر؟ كتاب الله عز وجل يدل على أنه يجوز له أن يفطر، بل على أنه قد أفطر، قال النبي صلى الله عليه وسلم غربت الشمس فقد أفطر الصائم. لهذا إذا كان الإنسان مسافر، وهذا من أعجب العجب ورأيناه في بعض الناس، هو في سفر ويرى الشمس غربت، يرى الشمس غربت ومع ذلك لا يفطر حتى يسمع المؤذن، يدير الإذاعة وينتظر المؤذن حتى يؤذن المؤذن في البلد الذي سيذهب إليه عند ذاك يأكل، مع أنه يرى الشمس. وهذا من الجهل البالغ، لأن الله تبارك وتعالى لم يقل وكل واشربوا حتى يؤذن المؤذن، قال وكل واشربوا حتى، قال الله عز وجل ثم أتم الصيام إلى الليل، يعني إلى غروب الشمس. فإذا غربت الشمس ورأى الإنسان الغروب فله أن يفطر. وكذلك إذا كان في بيته، بعض الناس يسكن في مكان عالي ويرى الشمس حين تغرب، فإنه يفطر. إلا إن كان في مكان، بحيث مثلا كما يحدث الآن في مساجدنا، الأذان أو المؤذن ربما يؤذن متأخر عن غروب الشمس بدقيقتين أو بثلاث دقائق أو بأكثر من ذلك، وهذا موجود، لأن الرزنامات هذه التي وضع فيها الإفطار لم يوضع على حسب غروب الشمس على حسب كل بلد، إنما وضع على حسب مستوى البحر، وهذا معلوم، لأن الشمس تغرب ربما تغرب على أفق، بعض الناس بينهم وبين البحر أفق، يعني شيء مرتفع. الرزنامات لم توضع على هذا، الرزنامات وضعت على حسب غروبها خلف مستوى البحر، لهذا ربما يتأخر الغروب عن مستوى. نحن في هذا البلدة نرى الغروب في الأفق، نراه في الأفق، تغرب الشمس ويغيب حاجبها الأعلى، ومع ذلك يتأخر الأذان إلى دقيقتين أو ثلاثة أو أربع. لماذا؟ لأن الموجود في الرزنامة هو على حسب مستوى البحر. هل يجوز للإنسان يفطر حين ذاك أو لا يجوز له؟ نقول يجوز له أن يفطر حين ذاك، لأن الغروب باعتبار أفق البلدة ليس باعتبار البحر. أفق البلدة ما معناه؟ هو معناه أن, أن, أن الشمس إذا اختفت خلف شاخص، خلف جبل، خلف أفق، تغيب عن البلدة كلها. وهذا يخرج لنا ما إذا كان مثلا جبل كبير قريب من بلدة، ربما يغيب عن البلدة من هذه الجهة، لكن إذا جاء الناس من جهة أخرى الشمس لم تغيب، هل يفطر هؤلاء إذا اختفت الشمس خلف الجبل؟ لا يفطرون، لأن ذاك الجبل ليس أفقا للبلدة كلها، بدليل أنه يرى من جانب ولا يرى من جانب. الأفق الغروب هو غروب الشمس عن الأفق كله، إذا غابت عن الأفق كله فحين ذاك جاز الفطر. لكن علماؤنا ومشايخنا ينصحون الناس إذا كانوا في المساجد بحضرة العامة والناس لا يعرفون مثل هذه الأحكام، وليس كل أحد تعلم هذه الأحكام، أن لا يأكلوا بحضرة الناس قبل أن يسمعوا الأذان، لأن الناس يعرفون أن الغروب يدخل بأذان المؤذن. فلهذا درءا للفتن، وحتى لا يكون فيه تشويش على الناس وتشكيك لبعض الناس في دينهم وإثارة للأحقاد والأضغان، المصلحة الشرعية تقتضي أنه لا يجوز للإنسان أن يفطر بحضرة الناس في البلد قبل أن يؤذن المؤذن. إذا رأى الغروب في بيته، بيت عالي ورأى الغروب، فله أن يفطر في بيته في خاصة نفسه، لأن الله قال إلى الليل وقد دخل الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم وقد غربت الشمس. لكن بحضرة المسلمين في مساجدهم ما دام جعل المؤذن هو الذي ينادي بالغروب، ومصلحة اجتماع المسلمين مصلحة عامة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الصوم يوم تصومون وفطر يوم يفطرون يوم يفطرون، فينصح كل أحد، بل يلزم كل أحد أن لا يفطر بحضرة الناس في البلد قبل أن يسمع النداء. إذا سمع النداء حين ذاك فليفطر، لأن مصلحة اجتماع المسلمين ودرء الفتن والأحقاد أعظم بكثير من مصلحة تطبيق هذه السنة. هي سنة، وما دام أن الناس يتأخرون بالشيء اليسير فلا بأس. لو كانوا يؤخرون الشيء الكثير حتى تشتبك النجوم ويكون في ذلك مخالفة صريحة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ربما يؤمر الناس بإحياء السنة وأن يفطروا مع الغروب. أما ما دام هذا الشيء يسير فيؤمر الناس بلزوم جماعة المسلمين في يمسك الإنسان من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، أو إلى أن ينادي المؤذن في المجامع العامة بحضرة الناس عن المفطرات التي ذكرت. وهذا هو الصوم الذي فرضه الله، يبقى بعد ذلك مكملات الصوم ومستحباته وآدابه، هي حفظ الصوم عن كل المعاصي، لأن الصوم كما تقدم شرع للحفاظ على طاعة الله عز وجل والتقوي على طاعته والابتعاد عن معصيته. فمن لم يصن صومه فلم يصم. قال بعض العلماء وهو أبو بكر بن عطية رحمه الله، قال إذا لم يكن في السمع مني تصاون وفي بصري غض وفي مقولي صمت، في مقولي يعني في لساني وفي مقولي صمت، فحظي إذا من صومي الجوع والظما، وإن قلت إني صمت يوما فما صمت. إذا لم يكن في السمع مني تصاون وفي بصري غض وفي مقولي صمت، فحظي إذا من صومي الجوع والظما، وإن قلت إني صمت يوما فما صمت. فالصوم الصحيح هو الصوم الذي يحفظه الإنسان، وقد كان السلف رحمهم الله يستعينون على حفظ الصوم بلزوم المساجد، يلزمون المساجد حتى يحفظون صيامهم من الكلام، من اللغو، من النظر إلى المحرمات، من الاستماع إلى المحرمات. فمن صام لله عز وجل فليبيت النية وليتصحر قرب طلوع الفجر الصادق، فإذا طلع الفجر الصادق فليمسك عن المفطرات كلها، الأكل والشرب والجماع وما كان في معناه والقيء عمدا، وقد فاتني ذكره وصحت به سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويمسك عن سائر المحرمات، فيحفظ بصره ويحفظ لسانه ويحفظ سمعه، ويجتهد أن يحافظ على الصلوات، ويجتهد في تلاوة كتاب الله عز وجل، ويجتهد فيما تيسر له من الطاعات المقترنة مع الصوم التي ذكرت فيما سبق. إذا غربت الشمس فليعجل بالصوم وليقرن ذلك بالدعاء، فإن له عند ذلك دعوة مستجابة، ويبقى عليه وظائف الليلة الاجتهاد في القيام. نسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم، أن يبلغنا رمضان وأن يبارك لنا فيه ويرزقنا الاجتهاد في طاعته، إنه سميع مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. المجالس ستتوقف إن شاء الله بعد رمضان.